هل يعبد ربنا جل جلاله بالخوف أم بالرجاء؟ كتاب جايب كل حاجة، جايب كل حاجة، كل حاجة، كل دين في هذا الكتاب، كل دين في هذا الكتاب. وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه من بيتك العامر هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى اللقاء الخامس من سلسلة شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري عليه رحمة الله، وشيخنا العلامة الألباني عليه رحمات الله وبركاته. لقاء الليلة بادر، بادر، ابدأ، ابتكر، تقدم، اسبق. عنوان المنذري عليه رحمة الله لهذا الباب فقال: الترغيب في البداءة بالخير. الترغيب في البداءة بالخير ليستن به، والترهيب من البداءة بالشر خوف أن يستن به. بادر بالمعروف، اصنع المعروف، بادر بالخير، ابدأ الخير. والحديث العمدة هو قصة جميلة من قصة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن مناسبة هذا الفصل بالكامل ومناسبة القصة أن كثيرا ممن يشغبون على السنة حين يقال لهم: من سن بدعة في هذا الدين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يقولون: أليس من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها؟ ليكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فلما لا يكن هذا العمل الجديد، هذا الابتداع في الدين، لما لا يكون من باب السنة الحسنة؟ والجواب في هذه القصة. ودايما يسمى هؤلاء الذين يجتزئون السنة ليبتدعوا في الدين، أو يجتزئون بعض الآيات، يقال عنهم لصوص النصوص. يقول قائلهم: ما قال ربك ويل للأولي سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. يجتزئون النصوص ليبتدعوا بها في الدين. ودوما اعلم واكتب دين: إذا صح دليل المخالف صار حجة عليه. الذي يبتدع في الدين ويأتي بدليل يصبح هذا الدليل حجة عليه هو، طالما هذا الدليل دليل صحيح. واسمع لقصة من سن في الإسلام سنة حسنة. الحديث عن جرير رضي الله عنه قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله. صلي يا سيدي، ما هنا كل ما اجي لازم اقول صلي على النبي في اول 10 احاديث لحد ما تعجبني صلاتكم على النبي. ما بتسخنوش انتوا بسرعه، عايزين نغير المرش بتاعكم. قال: كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراه. احضر معنا المشهد ده، اقعد معانا مع سيدنا النبي. احنا جايين هنا نتربى. احنا قلنا كذا مره ان مجلس الحديث ده بتاع الترغيب والترهيب ده درس عقيده ولا تفسير ولا تزكيه ولا سيره ولا ايه؟ الاجابه ده درس الصلاه على النبي. اللي بيربينا هنا سيدنا النبي، ده درس تربيه بالحديث. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول وانا وانت نصلي عليه ونتربى. فجاءه قوم عراة مجتاب النمار والعباء متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا جرير بيقول كنا قاعدين مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل علينا ناس عراة، عراة يعني لابسين مقطع، مجتاب النمار يعني الواحد منهم مش قادر يفصل جلبية، ده جايبين حتة الصوف المقلمة ومخيطينها من هنا ومن هنا وقطعينها من النص، والواحد منهم يحط دماغه مكان مشق الجلبية، مكان مشق التوب. مجتاب النمار يعني هو توب قماش ومخروم من فوق مطرح ما بيحط دماغه، مجتاب النمار. متقلدي السيوف، متقلدي السيوف دي برضو معناها ان هم دايما خايفين، ما لهمش مكان يأووا اليه، عايشين في البوادي ملطشة للي رايح واللي جاي، فلازم يبقى معاه سيف يحمي بنفسه. قال فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما يهونش عليه ان المسلمين يبقوا فقراء ولابسين مقطع وعريانين قوي كده، فعمل ايه؟ تمعر وجهه. حبيبك النبي، وانا بحبك في الله يا سيدنا عشان انت لابس العمامة بتاعت النبي وبتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ما كانش اللي في قلبه على لسانه، لا ده كان اللي في قلبه على عينيه على وشه، ما كانش حتى يقول، ده كان اول ما يزعل كل الناس تقول فعرف ذلك في وجهه، كان يعرف في وجهه الفرح ويعرف في وجهه الغضب ما تصلي عليه، فعرف في وجهه الحزن على هؤلاء الفقراء. فدخل ثم خرج ثم امر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إلى قوله إن الله كان عليكم رقيبا، والآية التي في الحشر اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه أن تعجزه بل قد عجزت، يعني قاعد يشيل السرة مش قادر، واحد من المسلمين قام وفي ايده سرة تقيلة شايلها تقيلة عليه مش قادر، كادت تعجزه بل عجزت، يعني وقعت بين ايدين النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. ايش بقول لك؟ صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هي دي الحكاية، حكاية من سن في الإسلام سنة حسنة. مش ألف حاجة، تعال نسمع الحديث تاني ونحلله بطريقة الهندسة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع شعيره، من ثوبه، حتى قال: ولو بشق تمرة. سميها واحد، دي واحد. أمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، يعني الراجل اللي قام اتصدق ده ما جابش حاجة من عنده، ده سمع الكلام. علشان لما نيجي نقول، ما لما تسلم من الصلاة ما تقولش حرما حرما، جمعا جمعا، تقبل الله تقبل الله، لا ما تعملش كده. قول لي وفيها ايه؟ ما تعتبرها سنة حسنة. اقول لك لا، احنا دلوقتي بنذاكر سوا حديث سنة حسنة، والراجل اللي سن السنة الحسنة ده ما عملش حاجة من عنده، ده سمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: تصدق رجل، والراجل قام تصدق. يبقى دي نمرة واحد، سميها ايه؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يبقى في دليل، يبقى في دليل على العبادة وعلى كيفيتها، واضح؟ ثانيا: فقام رجل من الأنصار في يده صرة، بادر، ما استناش لما حد يعمل الأول، لما نقول يلا يا جماعة عايزين نلم علشان نجيب مثلا مولد للمسجد، ولا مش عارف علشان نعمل عربية نقل موتى، ولا علشان نعمل مقبرة للمسلمين الفقراء اللي ما عندهمش مقبرة، ما تقعدش تفكر وتستنى اللي يعمل قبلك، لا، بادر، سارع، اتحرك، اعملها قبل اي حد. يبقى دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة: فقام الناس يتتابعون. الناس قاموا يستنوا بالراجل ده، هي دي نمرة تلاتة، قرة عين العابد ان المسلمين يتعبدوا ويبقى في صحيفته. بنسميها هواية التأمين على العبادات. في هوايات كتيرة كده للسائرين إلى الله. في هواية من هوايات العبادة اسمها كاسحات الألغام. يعني إيه كاسحات الألغام؟ أنت أول ما ربنا يكرمك ويشرح صدرك إن أنت عايز تحج ولا عايز تعفي لحيتك، هتلاقي موانع. هتلاقي واحدة في البيت تقول لك: لا، اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، استنى لما نجهز العيال، استنى لما نعمل كذا. أو واحد يقول لك: يا عم خلينا ماشيين جنب الحيط، احنا ناقصين، المهم الإيمان في القلب، المهم الورع في القلب. فأنت هتبقى محتاج كاسحات للألغام دي. كاسحات الألغام دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن مثلا تروح تقول لها: تعرفة ده في حمام كريم خطير للشعر، احسن من كل الكريمات اللي في مصر، بس الكريم ده ما بيتباعش بقى الا في مكه في السعوديه. يقول لك: اه ربنا يكرمك بحجه وتجيب لنا منه علبتين ثلاثه. او مثلا تقول في مره من المرات: ده احنا بنصرف في كريمات الحلاقة ومواس الحلاقة قد كده، ده احنا بنصرف في السنة بتاع مش عارف قد ايه 20-30-40 جنيه. لك اه والله طب ما توفر زي الناس اللي ويملها يعني اعفاء اللحية ماله ما هي سنة برضو عن سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. تقول لا لا دي فرض مش سنة. محتاج كاسحات ألغام. أبوك مش راضي يخليك تتجوز واحدة منتقبة فأنت محتاج كاسحات ألغام. تشوف مثلا عم من عمامك خال من خلانك إذا كان صعب عليك إن أنت والدك يلتزم بالسنة نفسه ابدأ بعم ابدأ بكبير العيلة هات حد هيكبر له ولما ربنا يشرح صدره ويكون من الملتزمين ومن أهل السنة هيساعدك ويكون عون ليك على أبوك. اشتغل. الدعوة إلى الله سحر بتفتح القلوب وتزيل الألغام. كان واحد قصة شيخنا حكاها كتير عن شاب بيعاني من أمه بسبب إعفاء لحيته. كل يوم يروح تقول له أنا مش راضي عنك طول ما أنت بتعفي لحيتك لحد ما تعفي لحيتك أنت مش ابني. لو جرالي حاجة يبقى أنت السبب ولو مت ما تصليش عليا ولو جرالي وجرالي يبقى أنت السبب. لحد ما في يوم قالت لابوه ما تقوم يا راجل تروح المسجد تشوف الناس لحسن يكونوا بيغسلوا دماغ الواد يصبح يبقى إرهابي ولا يعمل فينا مصيبة ولا يجيب لنا بلوى علشان نقطع رجله من القعدات اللي بيقعدها دي والدروس اللي بيحضرها. قام الراجل اتشملل وراح معاه المسجد وقال بس أنا هخلص الموضوع ده من هناك. حضر الدرس بتاع الشيخ يعقوب انبسط وعجبه الكلام وبعدين روح البيت. فالست بتقول له ها عملت ايه؟ قال لها الواد بصراحة جزا الله خير انه وداني المسجد. جزا الله خير الراجل بقى سني. اشتغل استعن بالله. مين الهوايات؟ هواية اسمها كاسحات الألغام. هواية تانية اسمها التأمين على العبادات. لما تيجي تعمل عمل صالح انوي ان انت تاخد في ايدك واحد يعمل العمل ده علشان واحد زي حالاتي بيجي يحضر الدرس بيسرح شوية بتفوته كلمة يعني بيقوم واخد نص الدرس نص حسنات الدرس. لما تكون واخد معاك واحد او تدل واحد انه يسمع الدرس او يتفرج عليه لعله قال نبينا عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. يكون في صحيفتك لما تبقى رايح تصلي وتمشي وتلاقي عيال سهرانة في الشارع ومش هتصلي الفجر وقاعدين على باب المسجد لهم يلا نصلي. يقولك طب ادخل يا شيخ وإحنا وراك. قل لهم أنا مش داخل إلا لو أنتوا دخلتوا. لو أنتوا مش هتصلي أنا كمان مش هصلي يمكن الصلاة حاجة وحشة. قلت لا ادخل بس يا شيخ معلش ادخل ادخل واحنا وراك عشان ما تفوتكش السنه. ادخل يا شيخ ادخل. قلت لا انا جاي عايز الخير اللي هناك ندخله سوا. لما الناس دي تصلي وسبحان الله تكتشف ان انت بقالك كتير بتعدي من قدامه وما قلتلوش سلام عليك وتعالى صلي ومن اول مره قلت له سلام عليك وتعالى صلي دخل معاك. يا خساره يا خساره ضيعت حسنات كتير. الشاهد اللي عايز أقوله من سن في الإسلام سنة حسنة إن كل الناس اللي هتبادر بالتأسي بيك الناس دي كلها في صحيفتك. شفت بقى مندوبين المبيعات بتوع الآخرة شفت بقى اسمها إيه اسمها السمسرة لا في حاجة تانية كده اللي هي التجارة الهرمية اللي وجعين دماغنا بيها التجارة بتاعت النت الحرام دي ها المرابحة بالمش عارف ايه الكلام ده ما ينفعش الا مع ربنا. لانه مستحيل انت لو عمل لو خدت فايده زيه على كل واحد بتجيبه له انت هتكسب اكتر منه بعد كده هرميا كده. لما تمشي ورا دماغهم دي هتبقى بتكسب اكتر من ثمن السلعه. فالكلام النصب ده من مع اهل الدنيا، لان المرابحه الحقيقيه دي ما تنفعش، وما فيش حد يقدر يعاملك كده الا ربنا. ما فيش حد يقدر يعاملك بانه يكافئك على كل واحد هتجيبه في الطريق ده زي ما هو بيكسب بالظبط الا الله. ما تصدقش حد تاني. هو القيوم. انا نفسي تعرف يعني ايه القيوم. القيوم الذي به تقوم السماوات والارض، وبحوله تقوم السماوات والارض، وبحوله تقوم كل المخلوقات. انت ما تقدرش ترفع ايدك كده الا باذن القيوم. انت ما تقدرش تبصر كده الا بمدد من القيوم. القيوم جل جلاله الذي به تقوم مصالح العباد. من سن في الاسلام سنة حسنة. علشان كده كثير من العلماء قالوا من ابتدع في الدين ثم قال هي سنة حسنة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كتم خيرا أو أنه على سبيل أهدى منه. لأن السنة الحسنة هي عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. علشان كده مين صاحب أفضل صحيفة في الدنيا؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كده بس كده. يبقى مين أغنى واحد في الناس يوم القيامة؟ هو رسول الله. في كتاب جميل نفسي تدور عليه وتجيبه، اسمه كيف تكون مليونير بالحسنات. كيف تكون مليونيرا بالحسنات. الكتاب ده الشيخ قال فيه طرائف يعني نكات علمية في الوصول لأعلى الدرجات. فبيقول إن أعلى مرتب في الدنيا من حسنات، يعني أعلى مرتب في الدنيا كلها من حسنات، هو إمام الحرم. لأن الصلاة هناك بمئة ألف ويرحمك الله، لأن الصلاة هناك بمئة ألف، والإمام كل المأمومين دول في صحيفته، فيرجى إن هو يكون أكتر واحد بياخد حسنات. نسأل الله عز وجل أن يربي حسناتنا. شاهد إنك تفكر كده، إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اللي واحد مثلا راجل طيب ونيته طيبة يجي يعمل عمل صالح يوم قايل إيه؟ وهبت هذا العمل لرسول الله. يا راجل يا راجل، انت اصلا من غير ما توهبه هو بتاعه. لانه زي ما هتسمع النهاردة الحديث برضو، من دعا الى هدى كان له مثل اجر من دعا. انت بمجرد ما الرسول دعاك للخير كل خير هتعمله هيبقى في صحيفته عليه الصلاة والسلام. فانت مش محتاج توهبه له. وخلي بالك خلي بالك خلي بالك، مفيش دليل على ان الواهب عمل له مثل اجر من وهب له. في دليل على ان العمل الصالح الموهوب يوصل للموهوب له بضوابط اللي انتوا عارفينها. زي ايه؟ زي انه يكون الرسول عليه الصلاة والسلام سن ده عليه الصلاة والسلام. يعني قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. يبقى الحج عن الميت يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. يبقى اللي يوهب لميت حجة توصل له ولا لا؟ الإجابة ما ينفعش تقول توصل، إنما تقول يرجى له ذلك لأنه غيب. يرجى له إن هي توصل إن شاء الله، صح؟ لأن معانا دليل، لأن الرسول قال كده. لكن ما عندناش دليل ان اللي وهب له مثل ذلك. فهمني ولا أقول تاني؟ أقول تاني وتصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. أنت هتقف تحج تقول لبيك اللهم عن أبي. حلو. عندنا الدليل إنه الأجر ده هيروح له إن شاء الله، لكن ما عندناش دليل إن أنت ليك نفس الأجر. شفت الخطر؟ علشان كده فكر ألف مرة قبل ما توهب. أنا مش ببخلك، لا، خليك وافي ووهب. إنما نقدر نحتسب الوفاء، نقدر نحتسب البر، نقدر نحتسب الإكرام، نقدر نحتسب حب الرحمة والمغفرة، تاخد زيه إن شاء الله. إنما هتعملها لعبة بقى وتحج حجة واحدة عن نفسك، أو تعمل عمرة واحدة عن نفسك وبعد كده كل العمرات النافلة تنويها للناس، وبعدين ينوي العمرة عن بنت خالة جوز عم مرات خالة أبوه، وبعدين ينوي عمرة تانية عن حما عم جوز خالة مرات عم جوز أخته، وبعدين ينوي عمرة تالتة عن جار بنت عم خالة واحد قريبهم. لا، ما تتوسعش، لأن أنت محتاج أكتر من اللي بتوهب له ده. فهمت؟ خليك كريم وسخي ووفي واعمل المعروف، ولكن خلي بالك أنت مش بتصرف من غيب، أنت بتصرف من حسناتك. فاهم؟ دي اسمها هبة. واللي يوهب واحد حاجة خلاص ما بقتش بتاعته. فهمني؟ مش عايزين نحجر واسع ولا عايزين نضيق واسع، بس عايز أقلقك، عايزك تبقى قلقان، عايزك تحتسب حاجات كتير جنب الحجة دي أو جنب العمرة دي. ما تيجي تحط مصحف في المسجد تقول يا رب ده عن أبويا، أنت وهبته لأبوك، غير لما تقول يا رب المصحف ده عني وعن أبويا. فهمت؟ ينفع يتقسم صدقة، يا رب الميت جنيه دي عني وعن أمي. ينفع تتقسم، يا رب الميت جنيه عني وعن ولادي. ينفع تتقسم الأضحية، يا رب دي عني وعن أهل بيتي. ينفع تتقسم. إنما عمرة حجة فعش تتقسم، هي الواحد. هتوهبها له؟ ما بقولكش ملكش، إنما بقولك ما عندناش دليل يقول إن ليك، لكن عندنا أدلة في ثواب البر وثواب الرحمة وثواب حب المغفرة للناس وثواب السعي على رحمة الناس. واضح؟ فتخلي موضوع السنة الحسنة هي البديل بقى. السنة الحسنة هي البديل. يقولك ايه؟ انا بدل ما تحج كل سنة، انت حجيت سنة خلاص طلع واحد يحج. لا، طلع واحد يحج دي لها ثواب كبير وليها اثر في القلب كبير، لكن انا اطلع حج بنفسي ومالي دي ثوابها حاجة تانية خالص واثرها في القلب حاجة تانية خالص. اقول تاني وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا يوسع علي وعليك بالحلال. الناس الأغنية اللي ربنا موسع عليهم قوي، بعضهم بيبقى الفلوس أهون عنده من وقته، فيقول أنا ممكن أطلع 10 يحجوا، إنما أنا لأ، أهو ربنا عايز الجثة دي. واضح؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. علشان كده اعظم الاجر في اللي بيحجج الناس، اللي بيحجج الناس وهو شحيح يا دوب بيطلعه معاه. فاهمني؟ او بيصرف عليه معاه، او طلعه وما طلعش هو المره دي، هو ده. انما اللي بيدي ربنا الفضله يقول لا، انا عندي ملايين في الجمرك ما ينفعش حد يقف عليها الا انا، وما ينفعش حج علشان كده يشكر انه حجج الناس. لكن الأعظم أجرا في مقامه، في مقام الرجل ده، إن ربنا عايز إيه؟ عايزه هو. ينفع الكلام ده نقوله على الغلابة اللي زي حالاتي بقى في عبادات تانية. زي إيه؟ زي إن الجلوس في المسجد من الفجر للضحى الأيام دي امتحان كبير، لأن الوقت ده وبقت معاد المدرسة أو معاد الكلية أو معاد الشغل يدوب على صلاة الضحى. يبقى تقول أروح وأنا ماشي بدري أبقى أقرأ كذا، ولا أقعد؟ أهو ربنا عايز الجسم ده، إنك تقعد في المسجد بشحمك ولحمك من الفجر للضحى، دي أحب عبادة ربنا. واضح؟ من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لحد إمتى؟ من بعده، يعني إلى يوم القيامة. إن أنت بس ابنك يتعود إن أنت بتبوس إيد أمك ويطلع هو يبوس إيد أمه، اليوم القيامة كل اللي تعلم الأدب مع الكبار في صحيفتك. إن أنت لما بتدخل متعود لما بتدخل المسجد بتروق مكتبة المصاحف، وابنك شافك بتعمل كده وتعود على كده. إن أنت أول ما بتصحى بتمسك المصحف، وابنك لما شافك تعود على كده. عشان كده الأعمال الصالحة المسنونة دي هي أفضل عمل. دايما بتقابلنا المشكلة دي لما واحد يموت ويتقال ينفع نوصل له القرآن، ينفع نقرأ عليه الفاتحة، ينفع نعمل له ختمة، ينفع نتقابل كلنا ونوزع علينا أجزاء القرآن ونختم له ختمة في قعدة. طبعا كل ده ما وردش بالدليل، كل دي بدعة ما توصلش. ولو كانت توصل كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي نزل عليه القرآن، كان جمع الصحابة وقال لهم اقروا. قالوا كنا نعد الاجتماع على الميت في عهد رسول الله من النياحة، ان احنا نتلم ونقعد وفيه يقرأ ونقعد القعدة دي مخصوص، دي بدعة. طب عايزين نوصل القرآن للميت نعمل ايه؟ اسمع يا ميت، ما تتعبناش بعد ما تموت وكل الدنيا تقول لنا نقرا له الفاتحه ولا لا. اقرا الفاتحه يا سيدي لنفسك، امسك المصحف واقرا. تعبتنا يا ميت، حيرت فيك الفقهاء، اتعبت فيك الناس عايزين يقروا لك وانت عايش اهو. ربنا قال للرسول انك ميت، انت اللي هتموت، والدنيا كلها تقول يوصل له القران ولا لا. صح، اللي بيموت بقى هيعرف بيوصل ولا ما بيوصلش، علم اليقين. لكن وانت عايش دلوقتي فين علم اليقين؟ في قراءة الناس ليك ولا في قراءتك لنفسك؟ من الحلول ان احنا بنقول لهم حطوا له مصاحف في المسجد وكل واحد هيقرأ في المصحف كده يوصل له قرآن. واضح؟ هو كان سايب شريط قرآن، يقولوا اه بس انسخوا الشريط ده. كان سايب استوانة قرآن، بس الحمد لله انسخوا الاستوانة دي لان هو كده يبقى سنة حسنة. طب ما بسيطة، موزع أنا مصاحف، ما حط مصاحف في المسجد، موزع استوانات قرآن، موزع فلاشات قرآن على بياعين القصب والتكاتك والميكروباصات اللي مصدعين الناس بالأغاني، سمعهم أنت قرآن. والقراء الجمال، العجمي والغمدي واللي بتحبه ده اسمه إيه؟ المعقلي والحزيفي، والقراء الجمال دول بيخلوا الناس دي بتحب القرآن. حد النهاردة العجمي الدنيا كلها بتحبه، سمع الناس العجمي، سمع الناس المنشاوي، سمع الناس. هات واجب النهاردة كل واحد فينا يجيب شريط قرآن أو اسطوانة قرآن ويديها لحد. اتفقنا؟ توعدنا؟ هزلي دماغك. اتفقنا؟ نويت؟ تبقى سنيت سنة حسنة وما تحيرش نفسك بقى هيوصل القرآن ولا لا. كده هيوصلك طول ما الاسطوانة دي شغالة، طول ما اتنسخت، طول ما الفلاشة دي شغالة أو اتنسخت، طول ما الناس دي تعودت تسمع قرآن في صحيفتك. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، اللي طلع لا أبوه بيدخن هيعمل إيه؟ لازم كل واحد في الدنيا بيدخن شاف ابنه هو بيعمل كده، صح؟ وما نقدرش نقول للولد بطل. وعايز أقول لكل مدخن، ابنك مدخن وانت ما تعرفش. لا لا لا لا، ابني ما يعملش ابدا، مستحيل. لا، ابنك بيدخن، لان مفيش حد في الدنيا اعظم عنده منك. ده بيدخن بكل قلبه وهيدخن، وفي صحيفتك كل سجاره بيشربها في سيئاتك هتسيب طفاية تقطوقة هيقول دي من ريحة أبويا، وكل ما يطفي فيها النار هتلاقي في قبرك اللهم ارزقنا الجنة يا رب. واحد بيقول للشيخ كشك هي الجنة فيها سجاير يا مولانا؟ فقال له روح ولعها من جهنم. حد يحب النار؟ حد يشوف النار قدام عينيه؟ ويبقى مؤمن. ده ربنا بيقول عن النار: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ مين اللي خلق الشجرة اللي منها ورق السجادة دي؟ مين اللي خلقه؟ خلقه ليه؟ خلقه عشان الكيف ربنا؟ ما تسألوا يا ناس ربنا خلق التبغ ليه؟ ربنا خلق الدخان ليه؟ الشجرة دي ربنا خلقها ليه؟ قال الله: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. كل شجرة في الدنيا تولع ربنا خلقها عشان تفكرك بجهنم، تذكرة، تذكرة. النار دي اتخلقت ليه؟ تذكرة. علشان كده كان بعض السلف يشعل المصباح ويضع إصبعه فوقه ويقول: حس، يلي بتحط النار قدام عينيك واخدها لعبة. لا، دي النار، هي دي بقى النار. عرفت النار؟ افتكرت النار؟ واحد بيولع بإيده النار كل يوم 10 مرات ولا 20 مرة. ده كان واحد من السلف يمشي في الطرقات بالليل ويهتف في الناس: النار، النار، النار. النار ده شيء يخوف، شيء يرعب، مش لعبة، مش لهو. ما يكون فرحان يدخن، زعلان يدخن. سنة في الإسلام سنة سيئة، جاب دش بيجيب كم قناة؟ 20 قناة. 200؟ 2000؟ 2000 قناة. 400 قناة. 400. ما شاء الله ما شاء الله. 400 قناة دول أكيد بقى واحدة عن الكعبة، واحدة بتجيب سيدنا النبي، واحدة بتجيب المصحف، واحدة بتجيب 400. اللي سن سنة حسنة بقى في البيت، ان بصوا يا اولاد التلفزيون اللي في البيت ده كاني معلق لكم صوره تابلو عن الكعبه بس كده، ما عندناش ريموت، هو مرمي من حين لحين، بس لما نشتاق نقوم جايبين المدينه، لكن بقيه السنه طول التلفزيون ده عامل زي التابلو متعلق كده جايبين الكعبه بس. ويطلع ابنه يعمل كده تبقى سنه حسنه. اللي معلم ولاده ومعود ولاده: انا ما اقدرش افوت مش عارف مين الماتش، ولا مش عارف اخبار ايه الساعه كام، ويطلع ابنه زيه وعادي حافظ اسامي المذيعات واشكالهم. لا، دي سنه سيئه. وطوبى لمن اذا مات ماتت ذنوبه، وويل لمن إذا مات لم تمت ذنوبه. حكيت لكم قبل كده أظن عن واحد بيوزعه في وقت لما مات وتعرفت بلوته، وزعوا قصته على أبواب كل المساجد علشان الناس تترحم عليه. من شدة شفقة الناس عليه ومن شدة مصيبته طبعوا قصته ووزعوها على أبواب المساجد علشان الناس تترحم عليه وتغفر له. إيه قصته الراجل ده؟ الولد ده بعيد عنك كان بيتفرج على المواقع القذرة، وكان له قائمة أصحاب 100 300 400 500 600 صاحب كلهم معاه باردهم. فالراجل ده في يوم، الولد ده في يوم حب يعمل واجب مع أصحابه، فعمل لهم كلهم قائمة اشتراك في الموقع القذر ده، بحيث ان كل أصحابه دول كل يوم تروح لهم صوره تقول لهم فلان بيصبح عليك وبعت لكم الصوره دي ومات. مات وتمر الشهور والسنين واصحابه بتجيلهم صور منه. من سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا. اذا شفت ولد او راجل بيهين امه اعرف ان امه هي اللي ربته على كده. من سن في الاسلام سنه سيئه. اعرف واحد من حين لحين كده بنروح نزور دور المسنين دور الايتام كده، والقصه دي بقى مكرره جدا. واحد قضى عمره كله في الخليج وساب ولاده ومراته، كل سنه يرجع يقعد معاهم يومين ثلاثة أسبوع ويجري، يجي يلاقي أحوالهم متغيرة. مش مهم، مهم يتعلموا أحسن علاء، مهم يطلعوا دكاترة. يجي يلاقي الحاجات اللي جايبها مش موجودة، يسمع إن شقة كان مشتريها مش عارف ابنه نقلها باسم مين. لحد ما كبر ومبقاش له لازمه في الخليج، بقى زي الحصان اللي كبر خلاص. رجع لا اولاده، ابنه اللي فضل في الشقه متجوز في الشقه وما ينفعش تعيش معايا فيها. طب خلاص يا ابني ربنا يهنيك، فلوسي اجيب لي شقه بيها. مفيش فلوس. عطفوا عليه ودخلوه دار المسنين وبيتمتعوا بخيره وفلوسه. مين اللي علمهم الجفاء؟ هو اللي علمهم ان الانسان يعيش لنفسه مش لامه مش لابوه مش لارحامه. واحد خد اخوات، خد ولاده واطفاله وسافر بيهم بره وهاجر، لا بيتصل بامه ولا ابوه ولا عمه ولا خاله. وبتعجبني قوي كلمه واحد كان زميلي زمان في شغل، شغال في مستشفى، فكان بيقول لي انا سافر ويقولوا لي امك ماتت، ده لو هيدوني فلان ويسمي اسم رئيس البلد دي او امير او ملك البلد دي، ده لو هيدوني الراجل ده يبقى شغال عندي هديه ما روحش ويتصلوا بيه يقولوا لي امك ماتت، اقعد تحت رجليها. اللي عايش لنفسه وقفل على بيته علم ولاده وسن فيهم ان كل واحد هيعيش لنفسه. اللي بيعلم الناس الغش زمايله في الشغل، كنت اشتغلت لبان 6 ايام بس وتوبة، بطلت اشرب لبن حتى. اشتغلت لبان، فطبعا اول ما جيت اتعرفت على الراجل ده، السلام عليكم. وعليكم السلام، لو سمحت انا اللي فلان بعتني ليك عشان اشتغل، بس بالله عليك انت بتغش اللبن؟ لا انا اغش اللبن؟ احنا نغش اللبن؟ معاذ الله، ليه تقول عليه؟ ليه سوء الظن ده بس يا شيخ؟ انت اللي هتبيع اللبن للناس، لو قلت لك في يوم زود اللبن امشي، انت اللي هتبيعه. فقلت يا ما انت كريم يا رب، خلينا نغرق المسلمين لبن مش مغشوش. وعبي والدنيا ماشية زي الفل، وانت عارف اللبن بالمكيال مش يعني الوزن ده مش بنحط على ميزان، ده انت بتصب كده. فكنت اصب وبعدين ازود على المسلمين وهيص الدنيا، ببيع لبن زي الفل. فمرة جه زبون بقى من الزباين الكبار التقال بقى، يعني ايه معرفة، السلام عليكم. وعليكم السلام، اديني مش عارف 2 كيلو ولا ايه، جاي اصب له لبن. قال لي لا انا عايز من اللي جوه. قلت له نعم، هو احنا عندنا جوه؟ احنا ما عندناش جوه لبن. قال لا لا لا انا عايز من اللي جوه. قلت له والله انا ما بدخلش جوه. من ساعتها وانا بلاحظ ايه حكايه جوه دي. فاكتشفت او لاحظت ان عربيه اللبن اول ما تيجي من القريه بيخش الراجل صاحب الشغل والولد الصنايعي القديم يخشوا جوه ويقفلوا على نفسهم ساعه وبعدين يطلعوا لي اللبن. ففي مره قلت للراجل انا عايز اخش معاك جوه. قال طب مين هيقعد بره؟ خليك انت بره. طبعا الفايده الرهيبه ان انا اكتشفت ان هو بيحط ايه حاجه يعني غير الميه، يعني مش عارف اسمها فورمالين تقريبا او حاجه بودره كده بيغش بيها اللبن وميه. لكن المؤلم يا عم نبيل ان الراجل ده كان بيخش ساعه هو والصنايعي جوه ويخرج ويمشي، يقوم الواد الصنايعي يخش يقفل على نفسه لوحده ساعة جوه. الراجل صاحب الشغل علم الصنايعي الكبير يغش المسلمين، فالصنايعي ده أول واحد غشه مين؟ صاحب الشغل. فلو ده كان بيغش 20-30 لتر كان الصنايعي بيخش يعمل بقى المخلوق اللي أنا ببيعه اللي هو ملوش علاقة باللبن تماما. ومن ساعتها وأنا تايب ومنيب لربنا سبحانه وتعالى من السكة دي. الشاهد طبعا في ناس بتوع لبن صالحين وولاد حلال وما بيغشوش اللبن لحسن يطلع لي واحد هنا زي ما طلع لي بتاع الرنجة زي ما قلت لكم وأنا بتكلم عن الفسيخ، طلع لي واحد بتاع رنجة. فلا في ناس ما بتغشش طبعا، ولكن هو كده آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يقال في بني فلان رجل أمين. ما بروح أصلح عربيتي أنا مع يعني دايما يقولوا أنت عندك ميكانيكي، لا أنا ما عنديش ميكانيكي الحمد لله لحد الوقت يعني. فبخش أسأل أقول سؤال ساذج كده بقول يا جماعة أنا بدور على ميكانيكي أمين، فيقوموا قايلين لي إيه؟ بص هو المنطقة دي كلها ميكانيكية رينو. السلام عليكم يا أستاذ لو سمحت، أنا ما قلتلكش عايز ميكانيكي رينو، أنا بقول لك عايز ميكانيكي أمين. ما تعرفوش الماركة دي يا جماعة غير رينو اسمها أمين، ميكانيكي أمين مفيش. فقال لي بص الحتة دي إن شاء الله ربنا يوفقك كلهم ميكانيكية شاطرين وبيفهموا في الشغل. يا جماعة هو السؤال حرم؟ طبعا في ميكانيكية أمنة وصالحين وبيخافوا ربنا وأحسن من أي حد، ولكن بقوا نادرين ولا لأ؟ حتى الشيوخ إيدك منهم والأرض إلا من رحم الله. اللهم ارحمنا ولا تحرمنا، اللهم اجعلنا ممن اصطفيت من عبادك الصالحين. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ده الحديث الأول. الحديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه قال سأل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني إيه؟ دخل واحد أعزك الله يسأل شحات، سأل مسألة يا جماعة ادوني يا جماعة أنا ظروفي. فأمسك القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. شوف زي الحديث اللي فات برضه، ما قامش يمدح الناس اللي تصدقوا كلهم، ده قام يمدح مين؟ اللي بادر. أحسنت، الأولاني اللي بادر. شوف أنا علشان أنت بادرت أنا هدي لك الورق ده توزعه على الناس كلها، ما تخافش مش عارف. لا لا لا بعد ما نخلص إن شاء الله. صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأمسك القوم ثم إن رجلا أعطاه فأعطى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سن خيرا فاستن به كان له أجره ومثل أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئا، ومن سن شرا فاستن به كان عليه وزره ومثل أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. من القتل، من القتل، وآه من القاتل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وانا نفسي تتخيل الذنب ده عامل قد ايه، الصحيفة دي عاملة قد ايه. ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. لما قتل ابن آدم أخوه، لما قابيل قتل هابيل، من ساعتها وكل نفس منفوسة قتلت ظلما فإسرها وإسمها في صحيفة قابيل. شفت كل البشر اللي اتقتلوا، ربنا هيحاسب الراجل ده عليهم. وما ذلك على الله بعزيز، الحساب ما بيصعبش على ربنا، الحساب وتأخيره مش معناه ان مفيش حساب، ده الحساب ما بيصعبش على ربنا خالص. اللهم ارحمنا وحاسبنا حسابا يسيرا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، اسمع الرواية دي جميلة قوي: من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك، ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك، ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة. اللهم ارزقنا الرباط وتوفنا مرابطين في سبيلك يا رب. الحديث ده جميل قوي قوي، لأنه بيقول إيه بقى؟ من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تترك. يعني لازم يكون هو أول واحد بيعمل بيها، مش يسن السنة الحسنة ويبطلها ويقول كل الناس دي في صحيفتي. واضح؟ يسن السنة الحسنة وبعدين يصد عنها ويمنع عنها ويحاربها ويقول كل الناس دي في صحيفتي. لا لا، انت سنيت سنة حسنة والناس تأست بيك، لازم تفضل ترعى السنة دي لحد ما تموت. واضح؟ واضح دي ولا وضح؟ واضح ان شاء الله. والحد ما الناس يبطلوا السنة دي هي في حسناتك ان شاء الله. ولازم تعرف ان قضية السنة الحسنة وقضية الصدقة الجارية دي عايزة نية كبيرة، عايزة نية كبيرة قوي. في واحد يقول ايه؟ انا عايزين نعمل سنة جارية، صدقة جارية. يا جماعة ما تعرفوش عمود مسلح في مسجد؟ ما تعرفوش مسجد بيتبني عايز اعمل عمود مسلح؟ الله، طب ما هو ان انت تعمل مكتبة مصاحف، ما هو ده برضو سنة حسنة. لا، اصل المكتبة ممكن تتكسر، ممكن الناس ما تقراش. طب ما ممكن الناس ما تصليش، طب ما ممكن واحد بس يقرا في المكتبة وصحيفته وصحيفتك تعظم بيه. والانفاق، اوجه الانفاق لما تكون بالسماحة بتنزل بيها البركة وبتنشر بيها البركة. اعرف مؤسسة شرعية كبيرة جدا جدا عملها راجل عظيم من عظماء الدعوة من عشرات السنين وهي بتخدم الدين وبتطعم المسكين وبتعمل العمل الصالح وبتدعو إلى الله وبتكفل الدعاء وبتكفل طلبة العلم، وعمل معاهد إعداد دعاء ضخمة. المؤسسة الشرعية دي النهاردة بتتنكر لدعاتها وأهلها، ونزلت بيان تقول إنها مش مؤسسة فتوى. يا الله يرحمه مؤسس الجمعية دي، لو يعرف إن هيجي يوم المؤسسة دي تصدر بيان تقول إنها مش جهة فتوى كان بكى بدل الدمع دم. إنها تتنكر للدعوة لحد ما تقول أنا مش جهة فتوى، مش جهة فتوى، مال جهة إيه؟ مال جهة إيه؟ مال يا الله. علشان كده تأسيس العمل اللي أنت عايز تاخد من وراه سنة حسنة، إذا كنت عايز إن هو يبقى في أثرك عمل صالح إنوي خير، لأن نيتك الطيبة هي اللي هتضمن إن العمل الصالح ده يستمر ويربو وما يتنكرش له أهله بعد ذلك. الحديث الأخير عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن. اكياس اكياس اكياس، الخير كله ايه؟ خزائن. إن هذا الخير خزائن، خير اللي هو ايه؟ كل حاجة حلوة. ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله عز وجل مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. الخير اللي ربنا بيعم بيه خلقه ده خزائن. خير بتاع مين؟ بتاع ربنا. ربنا عنده الخزائن، فين المفاتيح؟ الناس اللي ماشية على الأرض دي. وإن لتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير. واحد مفتاح خير، ربنا بيفتح به الخير، ربنا بيسن به الخير، ربنا بيجري به الخير. كل الناس في صحيفته بالحديث التانية. أما الحديث ده أخذ إيه؟ طوبة. إيه طوبة دي؟ طوبة قالوا من الطيب، من العطر. ربنا هيحسن حاله وسيرته وطيبه وذكره في الدنيا والآخرة. وطوبة شجرة في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طوبى شجرة في الجنة يسير الجواد السريع في ظلها 70 عاما لا يقطعها، 70 عاما لا يقطعها. تبقى طولها قد ايه دي؟ اذا كان اليوم الواحد ممكن الحصان ده يجري فيه قد ايه؟ ده الناقة بتمشي في اليوم والليلة 80 كيلو، يبقى الحصان يجري قد ايه؟ بسرعة ايه؟ سرعة أشد. قالوا وطوبى هي الجنة، من أسماء الجنة طوبى. فأبشر بالجنة يا من جعلك الله مفتاحا للخير. إذا ربنا فتح بك خير على أسرتك، فتح بك خير على بلدك، فتح بك خير على منطقتك، فتح بك خير على منطقة تانية، فتح بك خير على مهنتك، فتح بك خير على المساكين، فتح بك خير على الجهلة، فتح بك خير على الأرامل، فتح بك خير على العصاة، فتح بك خير على المسلمين، فتح بك خير على المختلفين المتعاركين. طوبى، أبشر بالجنة. وويل، ويل قيل هو وادي في جهنم، وقيل هو تحذير ووعيد. ويل والتحذير لما يكون مش واضح هو بإيه، ده يشدد الأمر ويشدد الترهيب. وويل لمن جعله الله مغلاقا للخير مفتاحا للشر. مش عايز اضرب امثله بالناس اللي قفلت خير او بتفتح شر، لكن بحذرك انك انت تكون سبب تقفل خير على مسلم في دينه أو ماله، حب الخير للمسلمين. أحكي لكم طرفة، واحد قابلني وأنا خارج من المسجد في منطقتنا، قال لي أنا لاحظت أن النور ما بيقطعش في الشارع بتاعك، فبلغت. قلت له يا راجل بتبلغ عندنا؟ بتبلغ عندنا النور ما بيقطعش عندنا؟ قال لي أصل العمارة بتاعتكم بالذات ما ماشي في الشارع، الشارع ده مظلم، والشارع ده مظلم وانتم منورين. طب انت زعلان ليه؟ قال انا خفت عليكم يعني الناس يتكلموا عنكم يقولوا ان انتوا يعني عندكم وصايه. قلت له يا عم ما انت عارف لو وصيت ولا حاجه. قال لي بس اهو يعني حبيت لك الخير وان الناس تتكلم عنك خير. متشكرين يا عم شريف، ربنا يهديك ويتوب عليك. فلا خليك مفتاح خير، خليك مفتاح خير. كان شيخنا الشيخ يعقوب حكى ان هو قابل الشيخ وجدي غنيم في حجه، فالشيخ يعقوب قعد في منى يوعظ الناس، فبعد منه الشيخ وجدي غنيم قعد يتكلم، والشيخ يعقوب بيعلق بقى، فبيقول والشيخ وجدي يقول نكته وبعدين يقول نكته، وبين النكته دي والنكته دي يقوم قايل ايه نكته، فقلب القعده ضحك والناس عماله تقهقه. فالشيخ قال يعني ده احنا قاعدين في منى ويعني ما يعني احنا عايزين الناس تتأثر. فالشيخ واخد الميكروفون بعد ما الشيخ وجدي خلص وقال انا عايز اقول ان احنا يعني في منى وما يصحش الضحك الكتير ده، وانا شايف ان احنا ونذكر القبر والاخره والجنه والنار. فالشيخ وجدي مسك الميكروفون بعد الشيخ يعقوب وقال والله العظيم الشيخ يعقوب ده حبيبي وراجل طيب، بس هو فكرني باتنين كان محكوم عليهم بالاعدام، نكته برضه ما فيش فايده، اتنين محكوم عليهم بالاعدام، بيقولوا الواحد نفسك في ايه؟ قال له نفسي اشوف امي. قال له التاني نفسك في ايه؟ قال له نفس الراجل ده ما يشوفش امه. فخليك مفتاح خير وخليك مغلق شر، فكر وبادر، فان من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اجورهم شيء، ومن سن في الاسلام سنه سيئه عليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اوزارهم شيء.